ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يتمسح بيمين. فاما اذا كان الاستنجاء بالاحجار فان العله الثانيه تنتفي لكن تثبت العله الاولى وهي اكرام اليمين. وقول عليه الصلاه والسلام اذا شرب احده فلا تنفس في الاناء، قال العلماء الحكمه من ذلك انه اذا تنفس فربما يشرب بالماء، لان النفس صاعد والماء نازل فيشرب، والثاني ربما يحمل تنفسه هذا او جاعا واشياء مضره فتمتزج بالماء، فاذا شرب به احد بعده تاثر بذلك. واما قوله فلا يمس اذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، فهذا ايضا من باب اكرام اليمين، لانه اذا مس ذكره حين التبول فربما يصيبه من البول، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يمس الانسان ذكره اذا اتى الخلاء. وعلم من ذلك انه لا يكره مس الذكر باليمين في غير هذه الحال، وفي هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال لا يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن مس الذكر باليمين في حال البول التي يخشى منها ان تتلوث اليد اليمنى بما يصيبها من البول. فاذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عنه لهذا السبب فانه اذا لم يكن حال البول فلا كراهه. وقال بعض العلماء بل يكره ان يمس ذكره بيمينه ولو في غير حال البول، لانه اذا نهي عنه في حال البول مع انه قد يحتاج الى ذلك ففي غيره من باب اولى، والنفس لا تطمئن لهذا القول، وذلك لان قولهم مع حاجه الى ذلك لا يصدق الا اذا كان الرجل اقطع اليد اليسرى او اشل، والا فلا حاجه في الغالب. باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. قوله إذا بال أحدكم يعني في حال البول وليس بعد انتهائه، لما في اللفظ الآخر لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وأما ظهر اللفظ الذي ساقه البخاري هنا فظاهره أنه إذا فرغ من بوله وأراد أن يستنجي فلا يمسك ذكره بيمينه، ولكن اللفظ الثاني يبين ذلك. نعم. باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال اضغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث، فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. نعم. الأول حديث أبي هريرة فيه فائدة في آداب السير، أنه لا ينبغي للإنسان أن يلتفت وهو يسير إلا لحاجة، قالوا لأن ذلك أهيب للإنسان، ولهذا يعيبون الإنسان الذي إذا كان يمشي جعل يتلفت، ولأنه يدل على أن الإنسان خائف